إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة الأنعام قال ربنا جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. لا يستجيب لدعوة الحق إلا المؤمنون الذين لديهم استعداد لأن يسمعوا سماعا واعيا واصلا إلى مداركهم، والكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله يوم القيامة من قبورهم ثم إليه يرجعون لا إلى غيره، فيجزيهم على جحودهم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال رؤساء كفار قريش: ألا نزل على محمد معجزة من ربه؟ قل لهم يا رسول الله: إن الله قادر على إيجاد ما طلبوه وإنزال ما اقترحوه من الآيات والمعجزات، ولكن أكثرهم لا يعلمون ماذا عليهم في إنزالها من العذاب إن لم يؤمنوا بها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من حيوان يدب على الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا جماعات مختلفة أشباهكم في الخلق والموت والحاجة إلينا في الرزق والتدبير في جميع أمورها والدلالة على كمال القدرة وبديع الصنعة في تسخيرها وتصريفها. فكيف تظنون عدم قدرتنا على إنزال ما اقترحتم من الآيات؟ إن ذلك جهل منكم عظيم. وما ننزل الآيات وما نترك إنزالها إلا على حسب ما تقتضيه الحكمة والمشيئة. ما ضيعنا في كتاب تسجيل أعمال الأحياء شيئا وما نقصنا منها شيئا. ثم تحشر الدواب والطيور مسوقين إلى ربهم يوم القيامة لإقامة العدل الرباني بينها، فينصف بعضها من بعض. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بإرادتهم بما تدل عليه آياتنا التكوينية والإعجازية والبيانية نصيبهم بسبب تكذيبهم الإرادي ضمن مقادير الله وقوانينه السببية، نصيبه بسبب ذلك بهذه النتائج الثلاث. النتيجة الأولى أن يكونوا صما عن استماع دعوة الحق مهما كانت جلية واضحة وذات أدلة برهانية دامغة. والنتيجة الثانية أن يكونوا بكما عن الإقرار بالحق والنطق به، لأن ألسنتهم موجهة من قبل أهوائهم وشهواتهم ومصالحهم من الدنيا، ومن قبل شياطين الإنس والجن الضالين المضلين. والنتيجة الثالثة أن يكونوا في الظلمات من معتقدات باطلات وأعمال فاجرات وقوانين جائرة وشتات في ظلمات دامسات بمثابة العمي. من يشأ الله الحكم عليه بالضلال لأنه قد ضل بإرادته يحكم عليه بالضلال، ومن يشأ الله الحكم له بالهداية لأنه اهتدى بإرادته يحكم الله له بالهداية والسير في حياته على طريق مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار أرأيتم أنفسكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت مثل ما نزل بالأمم الماضية الكافرة، أو أتتكم مقدمات ساعة موتكم أغير الله تدعون في كشف العذاب عنكم إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم وتكشف عنكم ضركم؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فإن قالوا ندعو آلهتنا فقل لهم لا تكذبوا، بل تدعون الله ولا تدعون غيره في كشف ما نزل بكم، لأنكم تعلمون أن آلهتكم لا تغيثكم ولا تنجيكم، بل الله وحده الذي يغيثكم وينجيكم، فيزيل ما تدعونه إلى كشفه عنكم إن شاء سبحانه، وتتركون دعاء الأصنام التي تعبدونها لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وأقسم لك مؤكدا يا رسول الله أننا أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك فكذبوهم ولم يستجيبوا لدعوتهم، فانتقمنا منهم بالفقر والجوع والأمراض والأوجاع، رغبة أن يتذللوا لربهم ويخضعوا له وحده بالعبادة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهلا تذللوا لنا حين جاءهم عذابنا التأديبي الجزائي، ولكن غلظت قلوبهم فلم يخشعوا ويتذللوا وأقاموا على كفرهم وتكذيبهم، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب والإصرار على معاصي الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما تركوا ما ذكروا به بمذكر من البأساء والضراء وما كانوا ذكروا به من قبل رسل ربهم تذكيرا بيانيا بالنصح والإرشاد والإقناع بالحق، ولم يكترثوا بكل ذلك ولم يعبأوا به، وسعنا لهم في الحياة الدنيا وبدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة في الرزق ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان، إلزاما للحجة واستدراجا لهم حتى إذا بطروا واستكبروا بما أوتوا من السعة والرخاء في المعيشة قبضنا عليهم قبض تعذيب وإهلاك باستئصال شامل مباغتين لهم من حيث لا يشعرون، فإذا هم مكتئبون متحسرون ساكتون منقطعوا الحجة آيسون من كل خير. ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول، بعثنا إليهم رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاءهم به الرسل، فابتليناهم بالفقر والمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له، ولو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه، فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر، وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة، فإذا اليأس والانقطاع عما يؤملون يستولي عليهم ويستحوذ على أقطار قلوبهم. وفي الآيات كثير من الفوائد، منه تشبيه الكفار بالموتى لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقبوله الحق واتباعه طريق الهداية. ومن حكمة الله تعالى في الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردهم إلى ربهم. وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم، وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم. ومن البراهين الدالة على ربوبية الله جل وعلا الاحتجاج على الناس بأنه سبحانه لو أخذ سمعهم وأبصارهم فلا سبيل لهم لردها. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فاستؤصل هؤلاء القوم الذين ظلموا بالعذاب فلم يبق منهم بقية، والثناء الكامل والشكر الدائم لله رب العالمين الذي لا رب لهم سواه، وهو الخالق لكل الموجودات الكونية والممد لها بعطاءات ربوبيته. فكل الثناء موجه له على إنعامه على رسله وأهل طاعته بإظهار حجتهم على من خالفهم وإهلاك أعدائهم واستئصالهم بالعذاب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لهؤلاء المشركين أتفكرتم تفكرا سديدا بأنات وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية؟ إن أخذ الله سمعكم فأصمكم حتى لا تسمعوا شيئا، وأخذ أبصاركم فأعماكم حتى لا تبصروا شيئا، وختم على قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئا. من إله ممن تعبدون غير الله يأتيكم بما أخذ الله من أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم؟ انظر يا رسول الله كيف ننوع لهم آياتنا البيانية ونعرضها من وجوه متعددة ونكررها على أنحاء مختلفة، ثم هم يعرضون عنها مكذبين بها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين أرأيتم أنفسكم إن أتاكم عذاب الله فجأة بدون توقع، أو أتاكم ظاهرا غير مستتر بل مسبوقا بمقدمات دالات على أنه عذاب آت من الله عز وجل، فلا إله غير الله يصرف عنكم ما أتاكم من وسائل تعذيبكم. لا يهلك إهلاكا جماعيا شاملا بعقوبة دنيوية معدلة بمقتضى سنة الله في عباده إلا القوم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن آمن بالثواب، ومنذرين لمن أقام على كفره بالعقاب. فمن آمن إيمانا صحيحا صادقا وأتى بما هو عمل صالح نافع وأصلح من نفسه وسلوكه الفاسد فلا خوف مسلط عليهم عند لقاء ربهم، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا الإعجازية والبيانية المنزلة يصيبهم العذاب بسبب ما كانوا في حياة امتحانهم في الدنيا يخرجون عن الإيمان إلى دركات الكفر والجحود. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين لست أدعي أن عندي مفاتيح خزائن الله فأعطيكم منها ما تريدون وأتصرف فيها كما أشاء، ولا أدعي أن الله أعطاني علم غيب السماوات والأرض، فهذا العلم من خصائص الله. ولا أقول لكم إني ملك أقدر على ما لا يقدر عليه البشر، ما أنا إلا عبد لله يتبع ما أوحاه الله إلي، فكيف تقترحون علي ما لا شأن لي به؟ قل يا رسول الله هل يستوي الجاهل بحقائق الدين الربانية والعالم بحقائق الدين الربانية، أفقدتم ما وهبناكم من عطف فلا تتفكرون أنهما لا يستويان. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وخوف يا رسول الله بما جاء في القرآن من إنذارات بالعقاب الرباني المؤجل والمعدل، خوف به الذين يخافون أن يجمعوا ويساقوا إلى ربهم يوم القيامة لمحاسبتهم وفصل القضاء بشأنهم على ما قدموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، حالة كونهم ليس لهم من دون الله رقيب ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم حتى يأذن الله في الشفاعة رغبة أن يتقوا عقاب ربهم ليفوزوا يوم الدين بالنعيم المقيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد يا رسول الله هؤلاء الضعفاء عنك الذين ساروا إلى الإيمان بك، ولا تبعدهم عن مجلسك أملا في إسلام رؤساء المشركين وسادتهم الذين استنكفوا منهم لأجل ضعفهم وفقرهم الذين يواظبون على عبادة ربهم لا سيما صلاتي الصبح والعصر، يطلبون بعبادتهم رضا الله عز وجل عنهم. ما عليك يا رسول الله من حساب الناس من شيء إذا كفروا، بل كل واحد يحاسب عن نفسه. فلا تطرد الفقراء والضعفاء طمعا بإيمان الكبراء والأغنياء لتتخلص من مسؤولية محاسبتك على عدم إيمانهم، إذ لا تتحمل من حسابهم شيئا، وأنت مسؤول عن تبليغ دين الله لجميع طبقات الناس على سواء، فقرائهم وأغنيائهم، ضعفائهم وسادتهم. فإذا طردت الفقراء والضعفاء استجابة لطلب الأغنياء والكبراء فإنك تعرض نفسك للمحاسبة على إبعادهم عن مجالس العلم الديني. وإن أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد إرضاءهم ليسلموا لا يحملون عنك من مسؤولية الحساب شيئا، بل ستدان وحدك بطرد الفقراء والضعفاء وعدم تزكيتهم وتعليمهم، فطرد الفقراء والضعفاء عن مجالس العلم ومواطن الهداية ظلم. فإذا طردتهم كنت من الظالمين الذين يضعون الشيء في غير موضع. خوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضر لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين يعبدون الله أول النهار وآخره مخلصين له العباد، ولا تطردهم لتستميل أكابر المشركين. ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك من شيء. إنك إن طردتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله. ومن فوائد الآيات: الأنبياء بشر، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البتة، ومهمتهم التبليغ، وهم لا يملكون تصرفا في الكون، ولا يعلمون الغيب، ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك. اهتمام الداعية بأتباعه، خاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، عليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم، إرضاء للكافرين أو للمجرمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك الامتحان الذي امتحنا فيه بعض الناس ببعض، إذ امتحنا الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحنا الأقوياء بالضعفاء والضعفاء بالأقوياء، كذلك امتحنا كبراء مشركي مكة بضعفاء المؤمنين وفقرائهم، لكشف كبرهم الذي دفعهم ليقولوا أهؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله سبحانه بأعلم بخلقه وبأحوالهم وأعلم بالشاكرين من الكافرين؟ بلى، الله أعلم بالشاكرين له بالإيمان والإسلام والطاعة من كل ذي علم، لأنه محيط بكل ما في نفوسهم وقلوبهم وأعمالهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك يا رسول الله ويا كل حامل رسالته من أمته الذين يؤمنون بآياتنا المنزلات في القرآن، فقل لهم سلمكم الله في دينكم وأنفسكم، سلام عليكم، فرض ربكم على نفسه الرحمة تفضلا منه وكرما، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، أن الشأن ذا الخطر، من عمل منكم أيها المؤمنون سوءا بجهالة من الجهالات النفسية التي تضعف معها إرادته، ثم تاب من بعد ارتكابه ذلك السوء ورجع إلى طاعة ربه نادما وأصلح العمل في المستقبل واستقام على الطريقة التي شرعها الله لعباده، فإن الله يغفر له ويرحمه، لأنه كثير الستر لمن تاب من ذنوبه، دائم الرحمة بعباده. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومثل ذلك التفصيل الذي فصلناه في الآيات السابقة، نفصل الآيات في سور القرآن ونجوم التنزيل التي ننزلها بتمييز بعضها عن بعض، ليظهر لك يا رسول الله طريق الحق المستقيم، ولتظهر ولتتضح لك طريق هؤلاء المجرمين الذين سوف يكونون يوم القيامة خالدين في عذاب الجحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين، إني نهيت عن أن أعبد الأصنام التي تعبدونها أنتم من دون الله. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين أيضا: لا تبعوا أهواءكم المضلة، فإني إن عبدت ما تعبدون من دون الله واتبعت أهواءكم أكون قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل يا رسول الله للذين لم يستجيبوا لدعوته: إنما أدعو إليه هو حق من ربكم، وإني أملك ملك تمكن واستعلاء بينة برهانية من ربي تثبت أن ما أدعوكم إليه هو الحق والصدق، وأنتم كذبتم به دون أن تملكوا دليلا ما تعذرون به. فاعلموا أن عذاب الله سيحل عليكم. وقل لهم: ليس في مقدرتي إنزال ما تستعجلون به من العذاب الذي سبق أن أنذرتكم به بلاغا عن ربي، والله سبحانه لا يجري إنذاراته إلا في آجالها الحكيمة. ما الحكم المطلق في الكون إلا لله الذي يفصل بين المختلفين، يتبع الحق الذي يكون اختياره هو الأحكم، فينهيه بقضائه المبرم حكما ثم ينفذه في أجله، وهو جل جلاله خير من بين وفصل بين المحق والمبطل، لأنه لا يقع في حكمه وقضائه جور ولا حيف على أحد من خلقه. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين المستعجلين لنزول العذاب: لو أن ربي ملكني القدرة على إنزال ما تستعجلون به من عذاب وأعطاني التفويض بذلك، لاخترت أن ألبي طلبكم ولأنزلت عليكم العذاب المهلك رغبة في التخلص من شروركم، ولكن الله لم يعطني هذه القدرة ولم يمنحني هذا التفويض باختيار تعذيبكم وهلاككم، فالأمر يجب أن يكون متروكا لله، والله أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدهم فأشركوا معه غيره، وأعلم بما يستحقون من العذاب والوقت الذي يستحقونه فيه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعند الله وحده لا شريك له جميع مفاتيح كل الغيب التي يتوصل بها إلى معرفة حقائق عالم الغيب. لا يعلم مفاتيح الغيب كله إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلم كل ما في البدء والبحر من أشياء وأحياء حتى بواطن الذرات، ويعلم عدد ما يسقط من الورق وما بقي على الشجر، ويعلم كم انقلبت ظهرا لبطن الورقة إلى أن تسقط على الأرض، ولا توجد من حبة تكون في بطن الأرض قبل أن تنبت، ولا كائن من رطب لين ولا يابس جامد مهما كان صغيرا أو كبيرا إلا هو معلوم لله عز وجل ومثبت في اللوح المحفوظ عنده بكل صفاته وتحركاته. قل أيها الرسول إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله. قل أيها الرسول لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه، وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان. ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموه، إنما ذلك بيد الله، فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده، يقول الحق ويحكم به، وهو سبحانه خير الفاصلين بين الحق والباطل. قل أيها الرسول لهم لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته عليكم، وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم. وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره، ويعلم ما في البر والبحر من المخلوقات من الحيوانات والنباتات والجمادات، وما تسقط من ورقة في أي مكان، ولا توجد حبة مقبوءة في جوف الأرض، ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. ومن فوائد الآيات الكريمة الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض، فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان، والكفر والإيمان ليس منوطا بسعة الرزق وضيقه. من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه، على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه، إثبات تفرد الله عز وجل بعلم الغيب وحده لا شريك له، وسعة علمه في ذلك، وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء إلا وهو مثبت مدون عنده سبحانه وتعالى بأدق التفاصيل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والله وحده الذي يتوفاكم إذا نمتم بالليل بالفصل الجزئي بين أرواحكم ونفوسكم، ويعلم ما كسبتم بجوارحكم من الخير والشر في النهار، ثم بعد نوم يطول أو يقصر يوقظكم في النهار بإعادة الاتصال بين الروح والنفس لاستيفاء آجالكم المحددة في الدنيا، ثم يميتكم وتعود أجسادكم ترابا، ثم يبعثكم من موتكم بعد مدة البرزخ الفاصل بين الموت والبعث، ويرد أرواحكم إلى نفوسكم، ثم إليه سبحانه وحده بعد البعث يكون رجوعكم، وإليه سبحانه تعيين زمان رجوعكم وتهيئة مكانه لتلاقوا حسابكم وفصل قضائه في كل واحد منكم، ثم في الآخرة ينبئكم بما كنتم في حياة ابتلائكم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والله وحده المقتدر على عباده الغالب لهم الذي لا يعجزه شيء أراده، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن تدبيره وتقديره. ومن جملة قهره لعباده إرسال الحفظة الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم من الخير والشر، ويحفظونهم من المخاطر والمؤذيات، حتى إذا انتهت مدة حياة أحدكم ونزل به الموت توفته الملائكة الموكلون بقبض أرواح البشر بفصل روحه عن نفسه فصلا كليا، وهم لا يقصرون فيما أمروا به ولا يتوانون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم رد العباد بالبعث بعد الموت إلى ملاقاة الله مالكهم وسيدهم الحق الثابت الذي لا شك فيه. تنبهوا وتحققوا، له القضاء في كل شيء، هو أسرع من يتولى الحساب والجزاء بين الخلائق. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار، من ذا الذي ينجيكم من شدائد وأهوال تحيط بكم في ظلمات البر والبحر فترجعون إلى الله وتخلصون له في الدعاء تذللا وسرا قائلين في حال الدعاء: نقسم لئن أنجانا ربنا من هذه الكربة العظيمة وخلصنا من الهلاك لنكونن لك على هذه النعمة من الشاكرين. بالإيمان الصادق الصحيح والأعمال الصالحة الخالصة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل لهم يا رسول الله: الله سبحانه يخلصكم في الظلمات من الشدائد ومن الظلمات ومن كل غم شديد، ثم أنتم بعد إقراركم بأنه سبحانه الذي أنجاكم من هذه الشدائد تشركون معه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل يا رسول الله لقومي: إن الله هو القادر على أن يبعث عليكم وسائل تعذيب لكم تصب عليكم من فوقكم كالرجم والطوفان، أو من تحت أرجلكم كالخسف والرجفة، أو يخلطكم فيجعلكم فرقا مختلفين، وبذلك يذوق بعضكم بأس بعض بالتسلط بالحروب المدمرة للأفراد والأسر والجماعات. انظر أيها الناظر المتفكر كيف ننوع دلائلنا وحججنا لهؤلاء المكذبين، ونكررها بأساليب مختلفة رغبة منا أن يفهموا حقائق الأمور ويرجعوا عما هم عليه من الكفر والتكذيب وكلب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. ومع هذا التنويع في بيان الآيات كذب بالقرآن قومه وهو الحق الثابت الذي قام الدليل عليه وشهدت له البينات. قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين: أنا لا أقيكم ولا أحميكم من عذاب ربكم الذي تستحقونه بشرككم، لأنني لست متكفلا بأموركم، إنما أنا رسول مبلغ عن ربي ما يأمرني بتبليغه. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل خبر عظيم جاء الإخبار به في القرآن من الأنباء المستقبلة حقيقة ومنتهى ينتهي إليه في زمان ومكان معلومين محددين، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وسوف تعلمون أيها المكذبون صحة هذا الخبر حينما تشاهدون تحققه في الواقع، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا كنت يا رسول الله ويا كل مؤمن قاعدا مع كافرين تدعوهم إلى الله، ورأيتهم يتحدثون وسمعتهم يفعلون في آياتنا ويسخرون منه معلنين كفرهم به، فأدر عارض وجهك عنه ولا تجالسهم حتى يكون خوضهم في غير الحديث الذي كانوا يخوضون فيه كفرا بآياتنا واستهزاء بها. وإن أنساك الشيطان هذا الأمر نسيانا مؤكدا فقعدت معهم ولم تعلن كراهيتك لحديثهم بصورة عملية، فقم عنهم ولا تقعد بعد تذكرك مع القوم الظالمين الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها. وفي هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل المعاصي والأهواء، واستدل بهذه الآية على أن الناس غير مكلف لسقوط الإثم عنه، وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف لأنه قد زال عنه عارض النسيان، فيقلع عما ارتكبه في حال نسيانه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر؟ تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلم، لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره. قل لهم أيها الرسول، الله هو الذي ينقذكم منه ويسلمكم من كل كرب، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء، فأي ظلم فوق ما تقومون به؟ قل لهم أيها الرسول، الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان، أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لهم لعلهم يعلمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل. وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند الله. قل لهم أيها الرسول، لست عليكم برقيب على أعمالكم، فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد. لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليه، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فلا تقعد معهم حتى حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا، وإذا أنساك الشيطان وقعدت معه ثم تذكر فغادر مجلسهم ولا تقعد مع هؤلاء المعتدين. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات أن النوم موت، وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ، الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة، فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك، فسألون الله تعالى وحده. إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم بكونهم يستغيثون الله وحده في البحر عند الشدة، ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر. عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو، ووجوب مفارقتهم، ووجوب عدم العودة لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على المؤمنين المستضعفين الذين يتقون الله في قلوبهم ويتقون شر الكافرين أعداء الله في ظاهرهم، ما عليهم من حساب المشركين ولا آثامهم من شيء إذا جالسوهم، لأنهم منكرون في قلوبهم غير موافقين ولا راضين، ويخشون من مفارقة مجالس الخائضين أن يتعرضوا للأذى والاضطهاد، ولكن عليهم أن يذكروهم لعل تلك الذكرى تمنعهم من الخوض والاستهزاء في آيات الله. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. واترك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله هؤلاء المشركين الذين اتخذوا دينهم الذي أمروا به ودعوا إليه شيئا يلعبون به، اتخذوه أي دينهم الذي أمروا به ودعوا إليه اتخذوه شيئا يلعبون به وألهون، لأنهم يتصورون أن صرف شيء من طاقاتهم للعبادة ضرب من اللعب الذي لا يجلب نفعا، ومن اللهو الذي يصرفهم عما ينبغي أن يوجهوا طاقاتهم له من متاع الدنيا. وسبب اتخاذهم دين الله لهوا ولعبا وأنهم خدعتهم الحياة الدنيا، فحسبوا أنها كل شيء في وجودهم، وأنه ليس وراءها حياة أخرى يكون فيها الحساب والجزاء. فلا تعبأ بهؤلاء ولا تشغل نفسك بدعوتهم، وذكر بالقرآن من لم يصل إلى دركة ميؤوس منها ومنه وهو فيها، محذرا من أن تحبس نفس وترتهن في جهنم وتحرم من الثواب في الآخرة بسبب ما كسبت من الآثام في الدنيا. ليس لتلك النفس التي هلكت من دون الله قريب يلي أمرها ولا شفيع يشفع لها في الآخرة، وإن تفتدي تلك النفس الآثمة مقدمة كل فداء للنجاة من العذاب لا يؤخذ ذلك الفداء منها ولا يقبل ما تفتدي به، على أنها لن تجد ما تقدمه فداء ولا تملك إلا ما قدمت من عمل صالح في الحياة الدنيا. أولئك الكفرة البعداء المنحطون في اتجاه الدرك الأسفل هم الذين حبسوا معذبين في جهنم يوم الدين بسبب ما اكتسبوا من الأعمال القبيحة في الحياة الدنيا. لهم في النار شراب شديد الحرارة وعقاب مؤلم لهم إيلاما شديدا بسبب كفرهم الذي اكتسبوه في رحلة امتحانهم في هذه الحياة الدنيا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أيها الداعي إلى الله للمشركين الذين توجهوا لدعوتكم إلى عبادة آلهتهم أن اعبدوا الأصنام التي لا تنفع من عبدها ولا تضر من ترك عبادتها ونرجع منقلبين على أعقابنا من الارتقاء إلى الانتكاس في هاوية سحيقة بعد وقت هداية الله لنا دعوة عن طريق رسوله وتوفيقا بتحبيب الإيمان لنا وشرح صدورنا للإسلام وتطبيقه في سلوكنا كالذي استمالته شياطين الإنس والجن بزخرف أقوالها فألقته في هاوية سحيقة من الأرض تائها ضالا لا يدري ما يصنع. لهذا المتحير أصحاب مؤمنون مسلمون كان معهم على الطريق المستقيم قبل أن تستميله الشياطين إلى مسالكها يدعونه إلى الهدى يقولون له ناصحين مرشدين أتنا فلا يجيبهم. قل أيها الرسول ويا كل داع إلى سبيل ربه من أمته إن طريق الله الذي أوضحه لعباده ودينه الذي شرعه لهم ووحده الهدى والنور وكل ما هو مضاد له باطل. وقل لهم أيضا أمرنا جميعا بالتكاليف والشرائع الدينية لأجل أن نسلم ونخلص العبادة لرب العالمين المهيمن علينا وعلى جميع العالمين بصفات ربوبيته الشاملة للعطاء والمنع والضر والنفع. وبهذا الإسلام نحقق عبوديتنا لخالقنا ومالكنا وممدنا دواما بعطاءاته. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وبعد أن أعلنا لكم ما اخترناه لنفوسنا ندعوكم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لرب العالمين وبأن داوموا على أداء الصلاة في أوقاتها على الوجه الشرعي المطلوب واجعلوا بينكم وبين عذاب معصية الله وقاية وهو وحده الذي إليه تحشرون يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. والذي إليه تحشرون هو الذي خلق السماوات والأرض خلقا متصفا بأنه حق ثابت. فمن زعم أنه ليس بعد هذه الحياة الدنيا حساب ولا جزاء لزمه أن يدعي أن الله سبحانه قد خلق هذا الخلق باطلا وعبثا. تنزه الله عن ذلك. واذكر يا رسول الله يوم القيامة إذ يقول الله سبحانه لكل شيء تم به قضاؤه كن فيكون بمقتضى أمر التكوين قول الله تبارك وتعالى هو الحق الكامل الذي لا باطل فيه، واستقر الملك له تعالى وحده في ذلك اليوم لا يدعيه يومئذ أحد ممن كان يدعيه في الدنيا. ينفق الملك إسرافيل في القرن في الصور النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام، إنه تعالى يعلم ما غاب عن عباده وما يشاهدونه، فلا يغيب عن علمه شيء، وهو الحكيم في جميع أفعاله وتدبير خلقه، الخبير بكل ما يفعلونه من خير أو شر على سبيل الشهود والحضور، المصاحب لكل أجزاء العمل بواهره وبواطنه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعنا فتنفعنا ولا ضرنا فتضرنا، ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له، فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيلا، وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه. قل لهم أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى الحق، وقد أمرنا الله أن نسلم له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده، هو رب العالمين، وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعماله، وسبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء كن فيكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون، قوله الصدق الذي سيقع لا محالة، وله جل وعلا وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شوهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها. ومن فوائد الآيات الكريمة، الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد، بل هو مسؤول عن التبليغ والتدبير. من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا، وبالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وضع في ذاكرة أيها المتلقي لآيات القرآن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، أتصنع بيديك أصناما متخذا إياها آلهة تعبدها من دون الله الذي خلقك ورزقك، وهي لا تضر ولا تنفع ولا تستحق الإلهية، بل هي مما تصنعون بأيديكم، إني أراك وقومك الذين يعبدون الأصنام معك في ضلال وضياع ظاهر عن طريق الحق. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكذلك الفهم الذي فهمناه إبراهيم بشأن بطلان عبادة الأصنام وأن عابديها في ضلال مبين. كنا نري بتتابع متجدد إبراهيم ملكنا العظيم للسماوات والأرض وسلطاننا وعزتنا وقدرتنا على التصرف في كل شيء فيهم، رؤية فكرية عقلية مستندة إلى إدراكات حسية، ليكون ذا حجج برهانية يثبت بها أنه لا ربوبية في الكون إلا لنا، ولا إلهية بحق في الكون إلا لنا، وليكون هو في ذاته من الراسخين في الإيمان العالمين علما لا يخالطه شك. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فحينما أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل وستره بسواده وظلامه رأى كوكبا في السماء كان يعبده قومه، فأراد أن يستدرج قومه ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادته. قال على سبيل الطرح الاحتمالي لا على سبيل الاعتقاد الجازم، هذا ربي المهيمن بصفات ربوبيته علي وعلى سائر الكون، فإذا ثبتت ربوبيته وجبت علي عبادته. فحينما غاب النجم الذي طرح احتمال كونه ربا قال لا أحب ربا يغيب ويطلع، لأن أمارات الحدوث فيه ظاهرة، وإنما أحب عبادة ربي الحق الذي لا تعرض له عوارض الحدوث. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر طالعا منتشر الضوء قال لقومه على سبيل الفرض وإرخاء العنان مجاراة مع عباد الكواكب ليثبت أن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال، هذا ربي. وحينما غاب القمر قال لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من القوم الضالين الضائعين عن إدراك الحق بشأن الرب الذي يجب علي أن أؤمن به وأن أعبده ولا أشرك به شيئا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فحينما رأى الشمس طالعة قال لقومه هذا أكبر من الكوكب وأكبر من القمر. فلما غربت الشمس آفلة آخر النهار قال يا قوم إنني بريء مما تشركون من عبادة النجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني جعلت وجهي وصرفت عبادتي وقصرت توحيدي للذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما على نظام الفطر والشط والفلق من نقطة العدم بأمره التكويني، حالة كوني مائلا عن عبادة كل شيء سوى الله، وما أنا من المشركين بالله شيئا من خلق. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وجادله قومه في توحيد الله فقال إبراهيم أتجادلونني في الله الذي تؤمنون أنتم به ولكنكم تشركون به ما لم ينزل به حجة ملزمة، وقد هداني بالدليل البرهاني إلى أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، ومهما خوفتموني بضر يأتيني من آلهتكم فإني لا أخاف أن يأتيني ضر أو أذى من جهتها، فإنها جمادات لا تضر ولا تنفع، ولكن لو خوف ممن يقدر على النفع والضر، إن يشأ ربي شيئا كان ما يشاء، ومشيئته لا تفارق حكمته، وقد أحاط علمه بكل شيء فلا يخرج شيء عن علمه. أتصرون على باطلكم؟ فلا يؤثر فيكم هذا التذكير لكم بالحق الموجود في أعماق قلوبكم عن الله ربكم، فيدفعكم إلى نبذ ما أنتم فيه من شرك وإلى البعد عن كل مجادلة بالباطل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وفي أي حال من الأحوال أخاف ضرا أو أذى ينزل بي من قبل الأصنام التي جعلتموها شركاء لله زورا وكذبا، وهي لا تضر ولا تنفع، وأنتم لا تخافون من الله، وقد أشركتم بعبادته ما ليس لكم فيه حجة وبرهان. أخبروني يا قوم، أي الفريقين أولى بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ الموحد الذي عبد من بيده النفع والضر، أم المشرك الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل ولا برهان؟ إن كنتم تعلمون من الأحق بالأمن فاتبعوه. في هذه الآيات ما كان من هذه المناظرة أو المجادلة أو الدعوة التي قام بها الخليل إبراهيم ووجهها إلى قوم، وقد عني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام، ووجه جل همه وأعظم عنايته إلى إيضاح التوحيد وبيانه وإقامة الحجة عليه، فبدأ به وكرر الدعوة مع اختلاف لهجته في ذلك لينا وشدة، وذكر أنواعا من الأدلة على التوحيد، وسلك طرقا شتى في الاستدلال بها عليه إتماما لإقامة الحجة وزيادة في الإعذار إلى أمته، وأملا في أن يجد كل نوع منها أو وجه من وجوه الاستدلال بها منفذا إلى قلوب جماعة، فإن الناس مختلفون في مداركهم ومتفاوتون في طبائعهم وأفهامهم قوة وضعفا، لينا وصلابة، وإنصافا للحق وعنادا وصدودا عنه، فما يجدي من الأدلة وطرق الاستدلال بها مع طائفة قد لا تؤثر على طائفة أخرى. أنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه آزر أن يتخذ أصناما آلهة، ولم يقرن ذلك فيما ذكر الله عنه في سورة الأنعام بما يخفف من وطأة الإنكار على نحو ما ذكر الله سبحانه عنه في سورة مريم، حيث مهد فيها قبل الإنكار بندائه بلقب الأبوة، ولما أشرك قومه مع أبيه في الحكم كان أشد لهجة وإنكار. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال، فحكم عليهم بالجهل المبين وعمى البصائر، ذلك ليثير عواطفهم ويدفع بهم إلى التفكير في من يستحق أن يعبدوه مخلصين له الدين ولا يشركوا به شيئا، أهو من بيده ملكوت كل شيء وهو ولي نعمته، أم الهياكل الأرضية والسماوية هي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا تغني عنهم من الله شيئا؟ ثم عسى أن تجد هذه الإثارة من أبيه وقومه قلوبا واعية تحفظ عنه ما يقول، وعقولا رشيدة تفقه ما سمعت من البلاغ، وإحساسا مرهفة فتتأثر بذلك وتستجيب إلى دعوة الحق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بصر إبراهيم القوم بما بصره به رب، كما أراه الله تعالى ملكوت السماوات والأرض. فإن الله تعالى بصر خليله إبراهيم بالدلائل الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته، فأراه آياته في ملكوت السماوات والأرض يعلم حقيقة التوحيد وليزداد علما به ويقينا إلى يقينه، وأرشده إلى وجه الاستدلال به وكيف يسلك طريقها في البلاغ أو البيان ومناظرة الخصوم، ليفصل بذلك بين الحق والباطل وليلزمهم الحجة والبرهان. قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كان قوم إبراهيم الخليل صابئة يعبدون الكواكب السيارة، والصابئة على حسب ما ينطبق عليه هذا اللقب يختلف باختلاف هذه السياق. الصابئة الذين كانوا على عهد إبراهيم الخليل كانوا قوما يعبدون الكواكب السيارة ويقيمون لها الهياكل في الأرض من الأحجار ونحوه، وكانوا يعظمونها ويتقربون إليها بالذبائح وغيره، وكانوا يستغيثون بها ويضرعون إليها. فناظرهم عليه السلام في ذلك ولم يشأ أن يسلك في هذه المناظرة طريق الاستدلال الإيجابي والمباشر على أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، بل جعل دعوى قومه وعقيدتهم الشركية موضوع بحثه ونقاشه معه، وفرضها فرض المستدل لما لا يعتقد، ثم يكر عليها بالنقض والإبطال ويكشف عن وجه الحق. هذه المسألة أتوسع فيها هنا بذكر هذا الكلام كما في شرح مذكرة التوحيد، وهو من كلام العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، للحاجة إلى البسط في هذا الموضع ولمعرفة كيف كان الخليل عليه السلام يستدل على قومه بهذه المسائل في تلك المناظرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في تلك الآيات على هذا النحو المتين، من أجل أن يقودهم إلى إلقاء الجواب بأفواههم على أنهم من المخطئين فيما ذهبوا إليه من عبادة غير رب العالمين، وأنه لا يجوز لهم أن يعبدوا سواه جل وعلا. فهو مسلك من مسالك الاستدلال ينبغي علينا أن نفهمه، لأن أقواما يقولون إن إبراهيم لم يهتدي إلى ربه وإنما كان باحثا عن الإله الحق، فكان ينظر فلما رأى النجم قال هذا ربي، ثم استدل على أنه لا يصح أن يكون ربا ولا إلها بحدوثه لأنه غاب وأفل، ثم نظر إلى ما هو أكبر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم استدل على عدم ألوهيته وربوبيته بحدوثه لأنه أفل وغاب. ثم نظر فرأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، ثم استدل على عدم إلهيتها بأفولها، ثم اهتدى إلى الحق. لا، بل كان مهتديا من قبل، وأراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض وما أشرك بالله طرفة عين، عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن لم يسلك في هذه المناظرة طريق الاستدلال الإيجابي والمباشر على أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، بل جعل دعوى قومه وعقيدتهم الشركية موضوع بحثه ونقاشه معه، وفرضها فرض المستدل لما لا يعتقده، ثم يكر عليها بالنقض والإبطال ويكشف عن وجه الحق. فحينما أظلم الليل ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام النجمة قال هذا ربي فرضا وتقديرا، أو هذا ربي، فلما غاب عن أعين الناس علم أنه مسخر ليس أمره إليه بل إلى مدبر حكيم يصرفه كيف يشاء. وأما الرب فأمره إلى نفسه، بل أمر غيره إليه، وهو دائم لا يحول ولا يزول، بيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء قدير. ثم انتقل بهم في البحث إلى كوكب آخر هو في نظرهم أشد ضوءا وفي مرأى أعينهم أكبر حجما وهو القمر، فلما رآه طالعا قال هذا ربي فرضا منه لذلك وتقديرا، أو أهذا ربي. فلما ذهب عن أعين الناظرين تبين أنه ليس بالرب الذي يجب أن تألهه القلوب ويضرع إليه العباد في السراء والضراء، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويستهدونه فيهديهم إلى سواء السبيل. لذا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم انتقل بهم إلى معبود آخر لهم أكبر جرما أي حجما من النجم ومن القمر وأعظم ضياء منهما وهو الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فاستدل بما يعرض لها من غيرها على أنها مأمورة بأمر ربها وأنها مدبرة مسخرة بتسخير خالقه. فإذا كانت هذه الكواكب الثلاثة من أرفع الكواكب السيارة شأنا وأعلى قدرا وأعم نفعا عندهم، وقد مضت لوازمها بانتفاء سمات الربوبية والألوهية، فما عداها من سائر الكواكب أبعد من أن يكون له حظ ما في الربوبية أو الإلهية، وأحرى بنفي ذلك عنه واستحالته عليه. لذا أعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ختام المناظرة براءته مما يزعمون من الشركاء، وأسلم وجهه لله وحده الذي فطر السماوات والأرض وأبدع خلقهما دون شريك أو ظهير يعينه في ذلك، وضمن إعلان النتيجة الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن ما فيه من البراءة من الشركاء نظير نفي الإلهية الحقة عن الشركاء في كلمة التوحيد، وما فيه من إسلام وجهه لله نظير الاستثناء في كلمة التوحيد بدلالته على إثبات الإلهية الحقة لله. ومثله قوله تعالى فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا الضرب من الاستدلال

احفظ هذه وهي تكفيك إن شاء الله. كان إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات مناظرا لا ناظرا، أما الناظر فهو المتفكر الذي يبحث عن الحق، هو كان على الحق فكيف يبحث عن الحق الذي كان عليه؟ كان مهتديا، كان إماما للحنفاء وإماما للمتقين، هداه الله إلى الصراط المستقيم، وكان على الحنيفية السمحة، هداه الله إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو قائم عليها لا يريد. وإذا كان في حق جميع الناس أن الله فطرهم على توحيده جل وعلا وعلى أنه سبحانه وتعالى هو وحده رب هذا الكون وإلهه ومالكه ومدبر أمره والمتصرف فيه والذي ينبغي أن تصرف العبادة له وحده، إذا كان جميع الخلق قد فطروا على هذا، فهل يكون إبراهيم عليه السلام وحده بدعا في الخلق؟ لأن هناك من يقول من أصحاب التاريخ إنه إنما غيب خوفا عليه في كهف كان هنالك، فلم يعلم شيئا ولم يعلم، ثم خرج فوجد ملكوت السماوات والأرض، فيجعلون الآيات على غير مواضع، فيقال لهم تلخيصا لكل هذا الذي مر، إن إبراهيم في هذه الآيات من رؤية النجم وفرض ما له مما ليس له، وكذلك من رؤية القمر وفرض ما هو له مع أنه ليس له في حقيقة الأمر، ثم ما كان من رؤية الشمس وفرض ما لها مما ليس له، إنما كان في ذلك كله مناظرا لقومه متنزلا معهم من أجل سوقهم بالحجة المنطقية البرهانية إلى إبطال ما كانوا يعتقدونه ويزعمونه في حق تلك الكواكب المعبودة من دون الله جل وعلا، فكان مناظرا لا ناظرا، لم يكن يبحث عن الإله الحق بل كان مهتديا إليه، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآيات: إذا كان هذا في حق سائر الخليقة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إني خلقت عبادي حنفاء، إذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف أكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسرية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤكد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يؤيده أيضا ما ذكر في مطلع هذه الآية من دعوة إبراهيم لأبيه وقومه إلى التوحيد وإنكاره ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأصنام التي جعلت تماثيل وهياكل رمزية للكوان. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فبدأ الآيات بالتوحيد والبراءة من الشرك وختمها بذلك، فدل على أنه كان مؤمنا بذلك موقنا به أولا وآخرا على السواء. ويؤيده أيضا قوله تعالى في ختام المحاجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن مقام إبراهيم في هذه الآيات مقام نظر لا مقام مناظرة، واختاره واستدل عليه بقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وذكر محمد بن إسحاق ما يفيد أن ذلك حين خرج إبراهيم من السرب الذي ولدته فيه أمه لما خافت عليه من نمرود بن كنعان. فهذا باختصار ما رواه ابن جرير بيان ذلك، أن إبراهيم كان قبل الرسالة في حيرة في تعيين من يعبد، وإن كان يعتقد بفطرته السليمة أن للعباد ربا له قدرة وعظمة وجلال وحكمة في تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه، فنظر في السنن الكونية نظرة اعتبار واستدلال لنفسه، نظر في النجم ثم في الشمس ليخرج نفسه من القلق والحيرة إلى العلم والهدى والرشاد، فلم يجد فيها سمات الربوبية ولا الصفات التي تستحق بها أن تؤله وتعبد، وانتهى به نظره واستدلاله لنفسه إلى ما أعلنه أخيرا من البراءة من الشرك والشركاء والتوجه لله رب العالمين وحده. ثم كان مقام دعوته لأبيه وقومه إلى التوحيد ومناظرته لهم فيما كانوا عليه من الشرك بعد الرسالة. وعلى هذا يستطيع الداعية إلى الإسلام أن يجد لنفسه أيضا قدوة حسنة وأسوة رشيدة في سيرة إبراهيم عليه السلام وفي خبر الله عن منهجه في هذه الآية، فيبدأ بالنظر في الآيات الكونية والدلائل الشرعية ليعلم الحق في نفسه أولا، ثم يتبع ذلك الدعوة إليه ليكون في دعوته على بينة وبصيرة. على كلا المعنيين لهذه الآية يجد الداعية إلى الحق في خليل الرحمن مثالا حسنا يحتدي وميزانا عادلا يزن به عقيدته وعمله ودعوته ويقتفي أثره فيه. ابن كثير كان متكئا رحمه الله تعالى في تفسيره كثيرا على تفسير ابن جرير رحمهم الله تعالى، حتى إن بعض أهل العلم لا يعد تفسير ابن كثير اختصارا لتفسير ابن جرير، وليس ذلك كذلك في حقيقة الأمر، ولكن كانوا رحمهم الله يعتمد المتأخر منهم على من سبق، وكان العلم رحما بينهم، فكان يمهد الطريق ليأتي بعد من يسلكه، ولا شك أن الذي يمهده يلاقي من العنة والمشقة، ويكون في عمله كثير من الإجمال لا يكون في عمل من يسلك بعد ممن يؤسس وينظر ويؤصل ويبين المعالم ويوضح الحدود، فحال الرواد دائما يكون كذلك، وهذا تجده وافيا في حال الإمام أحمد عندما كان يرد على الجهمي وعلى الزنادقة وعلى القدرية المعتزلة، ففي كلامه إجمال شديد ولكن فيه وضع للأصول والدعائم والمعالم العامة، ثم يأتي بعد ذلك من أهل السنة من تلامذته وممن أتى بعدهم من يوسع ويفرع ويأتي بالحجج ويسوق البراهين العقلية مع الشواهد النقلية إلى غير ذلك من مسالك أهل العلم في ردهم على أهل الزيغ وأهل الأهواء. الرواد كذلك تجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يؤسس لعلمين معا على نحو من أنحاء التجوز، يؤسس العلم المصطلح ولعلم أصول الفقه ولعلم أصول الفقه خاصة في الرسالة العظيمة التي كتبها رحمه الله تعالى، فهذا تأسيس، بل إن هذا يكون أيضا في علوم الآلة، فإن عبد القاهر لم يكتب سوى كتابين فيما يتعلق بالأمر الكبير الذي تصدى له في بيان إعجاز القرآن العظيم، وهما دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، ورسالته بعد ذلك في بيان إعجاز القرآن كانت كمثل التطبيق العملي على بعض القواعد المذكورة، فكان يؤسس بهذا العلم الكبير. ويأتي بعد ذلك من يبسط ويتوسع ويوضح ويضع المعالم ويحد الحدود إلى غير ذلك. فالإمام ابن جرير رحمه الله كان يروي في كتابه وعنده مرويات لا تثبت، بل بعض من روى عنه كان من الكذابين، ولكنه في مقدمة تفسيره قال: أنا سأروي لك بالإسناد، والعهدة على من رويت عنه، فمهما أتاك من شيء يكون غير محمود غير ثابت فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، نحن إنما وجدنا شيئا فنقلناه. بمثل هذه الحجة دافع الإمام الذهبي رحمه الله عن الفضيل بن عياض لما تكلم فيه بعض الناس، فقالوا إن الفضيل إنما روى أحاديث فيها ثلب لعثمان، فقال الذهبي رحمه الله: لا شك أن هذا لا يجبر نقله، ولكن سمع شيئا فرواه ونقله، فماذا عليه؟ يعني أن العهدة ليست عليه، لم يكذب هو على عثمان، وإنما نقل ما سمع من ثلب عثمان رضي الله تعالى عنه. لا شك أنه لا يجمل بالمرء أن ينقل مثل ذلك، وأهل السنة على أنه لا ينبغي إطلاقا، بل لا يجوز أن تذاع المثالب التي نسبت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تذكر مساويهم رضي الله تعالى عنه. المهم أن الإمام ابن جرير رحمه الله روى ما مر نقله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو ما يقتضي أن مقام إبراهيم في هذه الآيات مقام نظر لا مقام مناظرة، أنه كان ناظرا لا مناظرا. ثم جعل العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ذلك على سبيل المسلك، أنه كان في السرد ثم بعد ذلك خرج، فأخذ يستدل بفطرته على الحق فدل عليه واهتدى إليه، ثم راح بعد ذلك يدعو إلى هذا الذي هدي إليه من أجل أن يجعل ذلك رحمه الله مجالا ومعلما من مجالات ومعالم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: على أي القولين كان الأمر، فالداعية إلى الله تبارك وتعالى يبحث عن الحق ويتيقنه في نفسه ثم يدعو إليه، فجعله مسلكا. ولكن ما ساقه الإمام ابن كثير رحمه الله من الأدلة على أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا، لا شك أنه هو الذي تقوم عليه الحجة ويسانده الدليل، أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا. إن دعوة إبراهيم أباه وقومه إلى التوحيد مع سلامتها وقوة استدلاله عليه وحسن سياسته وحكمته واستقامة منهجه فيها لم تجد لديهم قبول، لأن قلوبهم في غلاف من العناد والصدود واللجاج، فلم تتفتح لدعوة الحق ولم تشأ أن تتقبله، ولأن عواطفهم متبلدة بل ممسوخة، قد انحرف بها الهوى وتقليد الآباء وتحكم العادات السيئة عن الجادة والاعتدال، فلم تتأثر بالحق ولم تجد لنفسها فيه لذة ولا راحة، بل ذهبوا يجادلونه في الحق بعدما تبين، ويهددونه ويخوفونه أن تصيبه آلهتهم بسوء، فلا يحمد العاقبة. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن ثبت على الحق واطمأنت به نفسه وازداد إيمانا به، فأنكر عليهم جدالهم إياه بالباطل وتخويفه من خطر آلهتهم، مع أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا تدفع عنها بأسا، فهو يركن إلى الركن الركين ويتوكل على رب العالمين، وقد أخلص له قلبه وأسلم له وجهه

وجمع المشركين أولى بالأمن والسلامة. إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه. وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين. ومن فوائد الآيات الكريمات بيان قصة مناظرة إبراهيم لقومه وما فيها من الدلائل القوية على إثبات تفرد الله تعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية، جواز المناظرة واستخدام الحجج العقلية لإلزام الخصم، جواز اختلاق المواقف المتوافقة مع قناعات المخالف، ثم الاستفادة منها لدفع المخالف للرجوع للمسلمات التي يؤمن بها، ثم الانطلاق منها لتقرير قضايا العقيدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين يستحقون الأمن يوم القيامة هم الذين آمنوا بالله وحده إيمانا صحيحا صادقا، ولم يخلطوا إيمانهم بشرك في ربوبيته أو إلهيته. أولئك الذين هم رفيع المنزلة عند ربهم، لهم الأمن يوم القيامة من مخاوف عذاب النار بتسليم الله لهم وحفظهم ورعايتهم والعفو عن ذنوبهم وزحزحتهم عن النار وإدخالهم الجنة، وأولئك هم مهتدون إلى سبيل الرشاد. فبين الله جل وعلا أن الذين يؤتيهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هاهنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم وأينا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فذهبوا إلى الظلم الأصغر الذي هو دون الشرك، فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال ليس ذلك، ولكن كما قال العبد الصالح يريد لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هاهنا هو الشرك الأكبر. فالذين آمنوا وحققوا التوحيد الخالص ولم يتلبسوا بشيء من قاذورات الشرك ولا نجاساته أولئك لهم أمن كامل وهداية كاملة. فإذا نقص من ذلك شيء نقص من أمنهم وهدايتهم على قدر ما نقصوا من تحقيق توحيدهم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يحققون التوحيد ظاهرا وباطنا ومنهجا ودعوة وسلوكا، وأن يقبضنا على ذلك برحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.